انتهينا في درس التجويد ولله الحمد من المقدمة المتعلقة بختم القرآن وقراءته وكيف وأقسام القراءة الحذر والتدوير والتحقيق والترتيل وما يتعلق بذلك. اقرأ صفحة 42. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الاستعاذة. الاستعاذة. الاستعاذة لغة الالتجاء والاعتصام والتحصن، واصطلاحا لفظ يحصل به الالتجاء إلى الله تعالى والاعتصام والتحصن به من الشيطان الرجيم. على كل حال، تكلم الشيخ هنا فيما يسمى عند أهل التجويد أو علماء القراءة بما يسمى بأحكام الاستعاذة، ونحن لن نشرح الكتاب كما بينت، وإنما آخذ ما عند الرجل مما يوافق السنة وما لا يوافق لا نبالي به. المقصود باب الاستعاذة عند القراء يدور عليه أحكام: المعنى وحكم الاستعاذة وصفة الاستعاذة وهل يجهر بها أم يسر، وغير ذلك مما يتعلق أو مما يتعلق بالمبحث. أما المعنى فإن الاستعاذة معناها طلب العوذ من الله، أن يعيذك الله من شر تخشاه، والاستعانة طلب العون أن يعينك على فعل الخير. إذن الاستعاذة طلب لأن يدفع عنك الشر، ومنه قوله تبارك وتعالى: وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. أما الاستعانة فمعناها طلب العون من الله على فعل الخير، هذا معنى الاستعاذة. وتكلم القراء وحفاظ القرآن وعلماء التجويد تكلموا في حكم الاستعاذة، وجمهورهم على أن الاستعاذة سنة مستحبة وليست بواجبة، وذهب بعض القراء ونص عليه الإمام الشاطبي، إمام القراء وليس الشاطبي صاحب الموافقات، ذاك متأخر، أعني الشاطبي صاحب الموافقات، والشاطبي الإمام القارئ شيخ القراء متقدم عنه. وقد نص الشاطبي وغيره على أن بعض القراء قالوا بوجوب الاستعاذة، وهو أظهر القولين، لأنه ظاهر أمر الله عز وجل، وقد قال الله عز وجل: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله. فبين الله عز وجل آمرا أن يستعيذ الإنسان عند إرادة القرآن، ومعنى إذا قرأت أي إذا أردت القراءة، وإلا فإن الثابت في السنة عند أبي داود وعند غيره أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعيذ قبل القراءة. وقد قالت طائفة من أهل العلم قولا ضعيفا باطلا أنه يستعيذ بعد القراءة، قالوا لأن الله قال: فإذا قرأت فاستعذ، وهذا كقوله تبارك وتعالى: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا، أي إذا أردتم القيام، كذاك معنى قوله تعالى: وإذا قرأت، فإذا قرأت القرآن، أي إذا أردت أن تقرأ. وقد ثبت عند أبي داود وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قرأ أو كان يقرأ: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه، ثم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم. فالاستعاذة لا شك أنها واجبة. وكثير من الناس يخطئون في كيفية قراءة الاستعاذة من ناحية اللفظ ومن ناحية الكيفية في القراءة. أما من ناحية اللفظ فإنهم يكتفون بقولهم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وقد نصوا في كتب القراءات على أن جمهور القراء أو جماهير القراء يختارون أن يقرأ بقوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وذكر قليل جدا منهم ما ثبت في السنة أنه يزيد من همزه ونفخه ونفخه. وهذا هو المتحتم ولا عدول عنه لقول أحد من الناس، فإذا ثبتت السنة فلا قول لأحد. فقد صح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان عند الاستعاذة يقول من همزه ونفخه ونفخه. فلا بد للقارئ أن يلتزم بالسنة. وبعض الناس ربما دخل في علم وارتاح إليه فغفل عن السنة. نحن نعلم أن أكثر القراء لا يزيدون هذه الزيادة، لكن إذا ثبتت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيجب أن يتمسك بما جاء في السنة. ولذلك لما غضب الرجل فالنبي صلى الله عليه وسلم قال إني أعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما به، لو قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هكذا في الغضب قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم في الغضب. وأما في قراءة القرآن فإنه كان يزيد من همزه ونفثه ونفخه. قيل نفثه الشعر وهمزه ونفخه الكبر، وهمزه قال عند الموت. وهذا ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، هذا التفسير قد قال به بعضهم رحمهم الله. وربما كان يستعيذ كما حقق العلامة الألباني رحمه الله، ربما كان يستعيذ بصيغة أخرى أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. أما الخطأ الذي يقع فيه كثير من الناس في كيفية القراءة فإنهم يجرون قراءة الترتيل على الاستعاذة، وهذا خطأ. إن الترتيل مختص بالقرآن، فإذا قرأت الآن وأنا أقصد التلاوة أقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، ما أقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. هذه بدعة، لأن باب الترتيل في القرآن قال تعالى ورتل القرآن ترتيلا، لكن ليس باب الترتيل في صدق الله العظيم وفي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أيها أبو أنس فيه كذلك في الدعاء، زي محمد جبريل بيقعد يغني في الدعاء وغير محمد جبريل. وفي الحرم، وذهب ذاك طالب العلم الزهراني جزاه الله خير، أحد طلبة العلم، وكان الشيخ السديس عبد الرحمن السديس إمام الحرم، وهو غفر الله له يخطئ خطأ شنيعا في الدعاء. وكان الشيخ محمد عبد الوهاب البنا في مكة يقول أنا أنكر عليهم من كذا وكذا من السنين وهم لا يسمعون لي، هذا كله غلط وبدع. فجاء هذا أخونا الزهراني من طلاب العلم وسأل الشيخ السديل، وكان رئيس الحرمين، وكان الشيخ السديس جالس، فقال هذا الزهراني قال يا شيخ سبيل وكان رئيس رئاسة الحرمين، قال ماذا تقول في التغني في الدعاء والتنطيق فيه؟ وقال والله هم يرفعون ويخفضون ويعلون وينزلون وأنا أنكر عليهم، أقول هذا من البدع، هذا من البدع. هذا تكلف وسوء. المهم المقصود أنه يجب الحذر من هذه البدع ويكون الإنسان يلتزم مع النصوص. كذلك قراؤنا الآن إذا ما أنهى القراءة صدق الله العظيم يجري الترتيل على القرآن على صدق الله العظيم على أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، كل هذا غلط، كل هذا خلاف السنة. إنما تستعيذ دون أن تجعل صفة الاستعاذة في القراءة كأداء القرآن. وصدق الله العظيم ليس من السنة، ولم يثبت في هذا شيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال اقرأ علي القرآن فقرأته عليك وعليك أنزل، قال إني أحب أن أسمعه من غيري، قال فقرأت عليه من سورة النساء حتى أتيت إلى قوله تعالى فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا، قال حسبك الآن، قال فالتفت إليه فإذا عيناه تدركان، صلى الله عليه وآله وسلم. هذا ما يتعلق بكيفية قراءة الاستعاذة ومعناها وحكمها، وهو اختيار الإمام الشنقيطي رحمه الله وطائفة من أهل العلم. قالوا الاستعاذة واجبة، وبه قال الألباني وحكم بوجوب الاستعاذة، وقال تاركها آثم، نص عليه في صفة الصلاة. وتكلموا في مسألة الجهر والإخفاء، هل يجهر بالاستعاذة أم يسر بها؟ والشيخ هنا جرى على ما يذكر في كثير من كتب القراءات، وبعضه يوافق الحق وبعضه يخالف، والذي يهمنا في الباب السنة. فاستعاذة النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة إنما كانت سرا، فقد ثبت في صحيح مسلم من حديث أنس رضي الله عنه قال صليت خلف رسول الله وأبي بكر وعمر وعثمان فلم أسمع منهم بسم الله الرحمن الرحيم. وجاء في بعض الطرق فلم يجهروا، أو وفي بعض الطرق فكانوا يستفتحون القراءة بالحمد لله رب العالمين. إذن الاستعاذة يصر بها، ولم يحفظ أن النبي صلى الله عليه وسلم جهر بها في الصلاة، وإنما المحفوظ أنه كان صلى الله عليه وآله وسلم يبدأ جهرا بالحمد لله رب العالمين، ولم يكن يبدأ بالجهر لا بالاستعاذة ولا بالبسملة. والاستعاذة في أول القراءة وإن تداخلت السور، وعليه جمهور القراء أو جماهير القراء، أي أنك إذا أردت أن تقرأ فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله. فإذا أنت قرأت الآن وشرعت في السورة الثانية والثالثة والرابعة لا تستعيذ إلا في أول قراءتك، اللهم إلا إذا قطعت قراءتك وأنشأت قراءة أخرى بعد أن انقطعت الأولى. لذلك لم يحفظ أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكرر الاستعاذة، إنما كان يستعيذ في أول قراءته صلى الله عليه وسلم، وربما قرأ السورة والسورتين والثلاث دون أن يكرر الاستعاذة. وأما خارج الصلاة فهل يجهر بالاستعاذة أم يصر؟ فالأصل في ذلك السر، إلا أن يثبت خلاف ذلك ولم يثبت حسب علمي. وتكلم القراء رحمهم الله في الوصل والفصل بين الاستعاذة والبسملة والسورة، وأنتم ولله الحمد تعلمون ما يقولون، وصل الجميع قطع الجميع، وصل الأول بالثاني وقطعه عن الثالث، وصل الثاني بالثالث وقطعه عن الأول. وصل الجميع أي أنه يستعيذ ويبسمل ويقرأ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله يقرأ أو أن يبسل الجميع يستعيذ ويسكت ثم يبسمل ويسكت ثم يقرأ ووصل الأول مع الثاني ووصل وقطعهما عن الثالث وصل الاستعاذة بالبسملة وقطعها عن السورة وصل الثاني بالسورة وقطعها عن الاستعاذة والذي يهمنا في الباب الذي ثبت في السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقطع القرآن يقرأه آية آية كما شرحنا هذا في الدرس الذي سبق عند الإمام البخاري وعند غيره فالسنة في هذا أن يقطع كل واحدة عن الأخرى يستعيذ ثم يبسمل ثم يقرأ بعد ذلك هذا ما يتعلق بدرس الاستعاذة والله أجل وأعلم نعم طب هاتوا أسئلتكم طب نعم أيوه البسملة أنا ما تكلمت عن أحكامها لأن البسملة لها درس مستقل حديث الإمام مسلم في صحيحه أن النبي نزلت عليه سورة قال فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم وقرأ إن أعطيناك الكوثر ما تكلمنا اليوم عن البسملة نتكلم عليها الدرس الجاي نعم لإيه؟ لإيه؟ لإيه؟ يقول إنه بعض العلماء بيقول إنه ممكن تقول صدق الله العظيم لعموم قوله تعالى قل صدق الله من العلماء قال هذا؟ من يا أخي؟ أنت قلت بعض لا تعيد بعض من؟ مين؟ أسامة سليمان هذا اللي في العزيز بالله؟ ومن قال لك أنه من العلماء؟ زي ضبط سؤالك لا تقل بعض العلماء حتى توقن أن بعض العلماء قال ذلك واضح؟ نعم هم يقولون صدق الله العظيم وربما تعلق بعضهم بقوله قل صدق الله قل صدق الله عن ماذا؟ قل صدق الله عن خبره هناك في الموضع فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفة هل كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أنهى قراءته من القرآن في الصلاة خارج الصلاة حديث الإمام مسلم كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم جلوسا فنزل عليه الوحي قال فنظرنا إليه حتى كشف عنه فقال صلى الله عليه وسلم لقد أنزلت علي سورة آنفة بسم الله الرحمن الرحيم وقرأ إنا أعطيناك الكوثر ثم قال أتدرون ما الكوثر ولم يقل صدق الله العظيم وفي حديث ابن مسعود عند البخاري قال حسبك الآن فالتفت إليه فإلى عينه تذريفان فيجب الأدب في الوقوف مع السنة لا لقول فلان أو علان رسول الله أدرى الخلق من البصر في قوله تعالى قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما ولم يكن من المشركين ثم بعد ذلك قال قل صدق الله فيما أخبر نعم هذا من استدلال أهل البدع وإن لم يكن المستدل مبتدعا نعم في الصلاة النبي صلى الله عليه وسلم قرن الاستعاذة مع القرآن قرن الاستعاذة مع القرآن والاستفتاح في أول التكبير كان يكبر ثم يستفتح ثم بعد ذلك تقرأ القرآن، تستعيذ وتبسمل وتقرأ الفاتحة. فدعاء الاستفتاح إذ هو يستفتح به ابتداء، ثم تستعيذ، ثم تبسمل، وتقرأ بعد ذلك ما تقرأ. نعم. إذا قطع القارئ في العذر لظرف طارئ، هل يعيد التعذر؟ لا، إذا قطع وهو ينوي الاستمرار، قطع لشيء عارض، يشرب ماء ونحو ذلك، فلا يعيد الاستعاذة. وإذا قطع قطعا وانتهت قراءته وابتدأ بقراءة جديدة، جاء أمر جديد، فإذا قرأت القرآن. نعم، تفضل. هل ايه؟ نعم نعم، احسنت احسنت، هذا سؤال مفيد، احسنت. حديث الامام مسلم لم يذكر فيه الاستعاذة. الحديث عند مسلم ماذا يقول؟ كنا جلوسا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، الاغفى إغفاءة. طيب أرجئه إن شاء الله للدرس الجاي، والله أعلم. بارك الله فيك.